الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الأسبوع الفائت وردني سؤال تعليقا على درسنا الماضي. خلاصة هذا السؤال: كيف أستطيع أن أحب للإنسان الكافر ما أحبه لنفسي إذا كان قد ظلمني وإذا كان قد آذاني أو أخذ مالي؟ هذه خلاصة سؤال الأخ السائل. وأظن أن كلامنا الذي ذكرناه في الدرس السابق فيه جواب واضح على هذا السؤال. فالأصل هو أن أحب للناس جميعا ما أحب لنفسي، ولم نقل أن أحب الناس كما أحب نفسي، هذا لا يكون، صعب. لكن أحب لهم ما أحبه لنفسي، بدءا من الهداية إلى الإيمان، بدءا من سلوك سبيل الاستقامة على ما يرضي الله عز وجل، ونهاية بكل الأمور التي يحبها الإنسان لنفسه. لكن على أساس أن يكون الأساس في ذلك كله هو الإيمان والهداية. فأما إذا لم يهتدي هذا الإنسان ولم يؤمن بالله عز وجل، فإن هنالك حكما آخر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ما هو هذا الحكم الآخر؟ ننظر: إذا كان هذا الإنسان الكافر كتابيا بيننا وبينه ذمة، فلا يجوز أن نقتله ولا يجوز أن نؤذيه، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء الذميين، ولا نظلمهم طيب شعره. ولكن إذا كان هذا الإنسان الكافر حربيا، ورئيس الدولة هو الذي يعلن ذلك وهو الذي يوضح هذه الأمور كلها، ففي هذه الحالة يجب علينا مقاتلتهم. فلا نستطيع أن نقول أتمنى لهم من الحياة ما أتمنى لنفسي، هذا الكلام غير وارد. صار لعارض، ما هو هذا العارض؟ أن هذا إنسان كافر حربي، فأنا مكلف بقتاله. لكن انظروا دقة الشريعة في هذا الباب. يقول العلماء: لو أن كتابيا نصرانيا مثلا كفر، يعني ترك دينه وألحد، كان من أهل الذمة وترك دينه وتحول إلى دين آخر، ماذا نصنع به؟ لا نقتله. لو أن مسلما ارتد نقتله، لاحظوا. لكن ذمي ترك دينه وتحول إلى كفر، لون من ألوان الكفر أو الشرك أو الإلحاد، لا نقتله، ولكن نبلغه مأمنه، نخرجه من عندنا بكل رعاية إلى أن نوصله إلى مأمنه، يعني إلى بلدته التي هو منها. عندما يصل إلى بلدته يصبح حربيا، فإذا أصبح حربيا عندئذ كان بيننا وبينه القتال. لاحظوا دقة الموضوع في هذا الصدد. فإذا كان رجل ظلمك، لا كافر، مسلم، إذا ظلمك فأنت لك الحق أن تطالب بكل وسيلة لكي ترفع ظلامتك ولكي تعاقبه، يعني هذا شيء مشروع حتى بالنسبة للمسلم، فما بال الكافر. ولكن نقول عن إنسان لم يظلم ولم يرتكب ما يستوجب قتلا أو حدا، هذا الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا ينبغي أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، بدءا بالهداية إلى دين الله عز وجل. فإذا لم يهتدي هذا الإنسان إلى دين الله عز وجل ولم يكن ذميا، فعندئذ ما الذي يجب علينا أن نصنع؟ نقاتله. والكلام مو واضح؟ ما في إشكال. لكن حتى ونحن نقاتله، هل نقاتله وأسناننا تصفك من شخصه هو حقدا على ذاته وشخصه، لا من كفره الذي تلبس به؟ ونحن لا نقتله إلا لأنه كافر، لا لأنه زيد من الناس، لا، لأنه جاعد كافر محارب لدين الله عز وجل. ولو لم نروض أنفسنا على هذا لما استطعنا أن نفعل كما فعل الصحابة. الرجل منهم كان يقاتل بكل بسالة وقوة المشركين، ويكون أحد هؤلاء المشركين قد قتل من المسلمين مقتلة كبرى، وفجأة يدخل واحد من هؤلاء المشركين إلى الإسلام، وإذا بذلك الذي كان يقاتله يلقي سلاحه ويعانقه، وتخلق بين جوانبه فرحة لإسلامه لا يمكن أن توصف. ينسى أن هذا المشرك قد قتل أباه مثلا، أو قتل ابنه، أو قتل أحدا من أقاربه، ينسى كل ذلك ويصبح أخلاقه. لو أن ما يعني يوجد في القلب، قلب المسلم تجاه هذا الكافر الحقد على شخصه، لا يمكن بلحظة واحدة بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يمكن أن يزول هذا من القلب. ولكن هذا عندما يزول من القلب معنى ذلك أنه عندما كان يكرهه كان يكره منه شيئا واحدا، هو صفة الكفر، صفة البغي، صفة العداوة لدين الله. من أجل هذا ونحن عندما نبغض في الله ونحب في الله، هذا هو قانون محبتنا في الله وقانون بغضنا في الله. فنحن نبغض في الله، ولكن نبغض الكافر لكفره، نبغض العاصي لإسلامه، نبغض الفاسق لفسقه، ولا نبغض واحدا من هؤلاء لأشخاصهم وذواتهم بقطع النظر عن هذه الصفات. كذلك أخ يسألني الآن أن المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، سواء في نعيم الدنيا أو الآخرة، كما أنه يحب للكافرين والعاصين والمنحرفين الهداية والإسلام والنجاة من عذاب الله، وحبه هذا يدفعه لدعوتهم إلى الإسلام. فإن أبوا إلا الكفر والعصيان أو المعاندة، فهل يحب لهم أن ينعم الله عليهم في أرزاقهم؟ لا، لا، ما أنا الكلام. إذا أبوا إلا الكفر ولم يكونوا ذميين، عندئذ واجبنا أن نقاتلهم، أصبحوا حربيين. لكن كما قلت لكم، يعني رجل كان ذمي وبيننا وبينه السلم، والرسول يقول من آذى ذميا فقد آذاني، وفجأة كفر، لا نقتله، ولكن ماذا نصنع؟ نخرجه إلى أن يبلغ مأمنه، ونحن مسؤولون عن حياته إلى أن يصل إلى بلدته، بعد ذلك يصبح حربيا. متى ما صار في بلده خلاص صار هذا حرب بهذا الشكل. لكن الكافرون عموما نطلب لهم من الله الهداية، ونطلب لهم بناء على ذلك كل ما نطلبه لأنفسنا. إذا المسلم لا يحب للكافرين إلا الهداية فقط قبل أن يحب لهم شيئا آخر. فإن اهتدوا وأسلموا اندرجوا تحت حكم وجوب حب المسلم للمسلم. ما في مانع نقول نحبهم سوا، أن الله يهديهم يرزقهم، ونقول نشوف أسلموا بعدين بقى نحب لهم هذا الشيء، لا، كلهم سوا مع بعض. الإله الذي تطلب منه هذا هو قادر على أن في لحظة واحدة يرزقهم هداية ويجنبه من السوء ويعطيه أسباب سعادة الدنيا والآخرة مع بعض. فنحن نطلب لهم كل ذلك معا، لكن والله إذا لم يهتدوا فإن الله سبحانه وتعالى علمنا هذا الخط في معاملتنا معهم كما قلت لكم. قلت وأقول أننا لا نجيب على الأسئلة التي لا علاقة لها بالخط. أكرر هذا أيها الأخوة، الذي يشتهي أن يسأل أسئلة لا علاقة لها بالدرس نحن قيدنا لذلك وقتا، يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة ممكن. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه يرويه شيخان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل لأحد من الناس قتل امرئ مسلم. كلمة امرئ في الأصل تطلق على الذكور، لكن المراد منها هنا ما يشمل الإناث أيضا طبعا. فكلمة امرئ أطلقت وأريد بها الرجال والنساء معا على وجه التغليب، كما نقول القمران يعني الشمس والقمر نسميهما القمرين تغليبا. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا ويا أيها اللائي آمنا، فليس المراد مجرد الذكور فقط. أيضا هذا الحديث على هذا الأساس: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل أن نقتل إنسانا مسلما ذكرا كان أو أنثى. الحديث عمن؟ على المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يتكلم عن غير المسلم، لكن المسلم في بعض الحالات يتعرض للقتل ويجوز أن نقتله بسبب من أسباب ثلاثة. ما هي هذه الأسباب الثلاثة؟ أولا الثيب الزاني، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. كلمة الثيب الزاني مقدر فيها خصلة، أي إلا بإحدى ثلاث: أولاها زنا الثيب الزاني، إلا بإحدى ثلاث: أولاها زنا الثيب الزاني. لأن إحدى ثلاث لا تفسر بكلمة الزاني، هذه ناحية تتعلق باللغة العربية ما لا كثير أهمية في هذا الصدد، لكن ينبغي أن نعلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما معنى ثلاث؟ أي إلا بإحدى خصال ثلاث: الخصلة الأولى زنا الثيب الزاني. هكذا يقدر الكلام: الثيب الزاني، أي بزنا الثيب الزاني. إذن الزنا جريمة تستدعي القتل، ولكن ليس كل زنا يستدعي القتل، بشروط معينة إذا وجدت هذه الشروط وجب القتل. أولا أن يكون الزاني محصنا، وهذا هو المقصود بكلمة الثيب، أي متزوج زواج شرعي، والزواج مو مجرد عقد ودخول أيضا. إذا كان هذا الإنسان متزوجا زواجا شرعيا صحيحا مع دخول، فهو عندئذ محصن، وهو عندئذ يسمى طيبا. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، تسمى المرأة في هذا الباب محصنا إذا كانت متزوجة زواجا شرعيا صحيحا بكل شروطه وأركانه المعروفة. عندئذ الرجل يسمى محصنا أو سيدا، والمرأة تسمى عندئذ سيدا أو محصنا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الزنا بتعمد لا بشبهة زواج أو بأي شبهة من الشبه، يعني يصدر ولو أن هذا نادر أن يتصل الرجل بامرأة ظنا منه أنها أهله، ثم يتبين أنها ليست زوجه لسبب ما. هذا يسمى يعني شبهة لا يتعرض هذا الإنسان للحد. كذلك إذا كان العقد كله عقدا باطلا، عقد نكاحه على امرأة ثم تبين أنها أخته مثلا من الرضاع، وقع هذا الاتصال اتصال بما يعد، ولكن لا حد في ذلك لأن هذا الإنسان لم يتعمد ارتكاب الزنا، ولأن الاتصال اتصال شبهة. فإذا كان الرجل متعمدا، وإذا لم يكن وإذا كان محصنا، إذا كان متزوجا أو كانت المرأة محصنة وكانت المرأة راضية ولم تكن مكرهة على هذا الفعل، وشهد بعد ذلك شهود أربعة على هذا الجرم الذي ارتكبه الزاني أو ارتكبته المرأة، أو أقر كل منهما إقرارا صحيحا بشروطه المذكورة في كتب الفقه، فعندئذ يقام الحد على الزاني أو الزانية، والحد هنا هو القتل رجما لا بأي وسيلة أخرى. فأما إذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط فلا يقام الحد عندئذ. ولكن للحاكم إذا وجد أن هنالك ارتكابا لشيء محرم لم يصل إلى مستوى الحد له أن يعذب، له أن يعاقب عقوبة تأديبية ما حسب ما يرى أنه المصلحة. أما إذا كان الزوج إذا كان الرجل غير محصن غير متزوج وثبتت عليه جريمة الزنا، أو كانت المرأة غير متزوجة الزواج الشرعي الصحيح وثبتت عليها جريمة الزنا، فإن الحد عندئذ ليس قتلا، ولكن الحد كما ذكره بيان الله عز وجل في سورة نور 100 جلدة يجلدها الزاني على مرأى من الناس جميعا، وأن تكون الجلدات جلدات مؤلمة بكل معنى الكلمة، لا يبتغى منها الإذلال الشكلي فقط، وإنما يبتغى منها الإيلام، إلا إذا تبين للطبيب أن هذه الجلدات 100 قد تودي بحياته، فعندئذ نقص الحد. وهذا شيء يذكره الفقهاء في هذا الباب. هذا الموضوع يثير بعض الناس إذا ما سمعوه بعض المشكلات حوله، فمثلا ينعتون شريعة الإسلام بالقسوة، أن يكون حد الزنا هو الرجل، ينعتون شريعة الله عز وجل بالقسوة بالنسبة لهذا الموضوع. ما هي الكلمة التي ينبغي أن نقولها لهؤلاء؟ أولا، أنا في شك من أن يكون هؤلاء مؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بأن الذي شرع هذا التشريع هو الله، وعندئذ نقول ليس بعد الكفر ذنب، الذي لا يؤمن بأن المشرع هو الله منطقيا مع نفسه بعد هذا الإنكار، مو مع هذا الإنكار، منطقيا مع نفسه بعد هذا الإنكار إذا قال هذا الكلام عن حد جبريل. ونحن نقول له دعك من هذا الموضوع، اذهب فأعد النظر في موضوع كفرك بالله، أعد النظر في موضوع كفرك بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا آمن إيمانا صحيحا فالغالب أن هذا الإشكال يذهب، لكن لو فرضنا أن الشبهة بقيت في فكره ماذا نقول؟ نقول إن الحقيقة أن الله عز وجل عندما شرع حد الرجم للزاني المحصن أو للزانية المحصنة فإن هذا الحد ليس على مجرد ارتكاب الزنا هذا الاسم، لا، ثلاثة أرباع هذا الحد على الطريقة التي ارتكبت بها هذه الفاحشة. كيف ذلك؟ لا يمكن أن يتوفر أربعة شهود يشهدون على وقوع هذه الفاحشة رأي العين، لا يمكنهم أن يشهدوا هذه الشهادة وهم أربعة إلا إذا كان هذا الإنسان المرتكب لهذه الفاحشة ممتهنا بسمعة المجتمع وكرامته إلى غاية الحد. يعني لو أنه فعل ذلك على مرأى من الناس مثلا في مكان ما في شارع قل أن يصادف أن تجد أربعة شهود شهدوا على ذلك. إذا هذا الإنسان قد انتهن كرامة المجتمع وقد أساء إلى سمعة الأمة وبث جرثومة من أخطر الجراثيم فيها، لأن مثل هذه الفواحش إذا استعين بها ما الذي يحصل؟ تنتشر، سرعان ما تنتشر كما ينتشر النار في الهشيم. فالله عز وجل جعل عقاب هذا الإنسان هذا الحد، وهو في الواقع أقل مما يجب. واضح الموضوع؟ تلاحظون هذا بدقة من سياسة الشريعة في هذا الحد. هناك حدان يتنافسان على هذه المسألة، حد القاذف وحد الزاني. الذي يقذف إنسانا بتهمة الزنا ولم تعبد شهادته بثلاثة آخرين شهدوا مثله تماما، ماذا نصنع به؟ نجلده 80 جلدة ويكون المتهم بريئا. أصبح الشهود 2 كذلك، نجلد كل منهما 80 جلدة ويكون المتهم بريئا. أصبحوا 3 نجلدهم 80 جلدة كل واحد ويكون المتهم بريئا. ومعنى ذلك أن الشريعة تنيب بهذا الذي رأى بعينه أن يستر، تريد به ب2 أن يسترا، ب3 أن يستروا، ويجعل الشارع عقاب عدم ستر هؤلاء له، يجعل العقاب لهم بدلا من أن يكون العقاب له. واضح هذا الكلام؟ دليل على ماذا؟ دليل على أن الشارع عندما يعاقب القاذف أو يعاقب الزاني 3/4 الحكم المتعلقة بسمعة المجتمع. لو أن هذا المستشكل فهم هذا المعنى لاهتز رأسه طردا لدقة تشريع الله سبحانه وتعالى. ثم الشيء الآخر أن الذي يرى أن العقاب شديد وقاسي لاحظوا أنه قبل كل شيء يتصور يعني ضحايا الجريمة أو يتصور عدم الأهمية لهذه الفاحشة. من تصوره لعدم أهمية الفاحشة يتصور ضخامة العقاب، لأنني لا أتصور أن هذا العقاب قاسٍ إلا إذا كنت في مقابل ذلك أتصور أن الجريمة بسيطة، لكن إذا تصورت أن الجريمة كبيرة فإن بالتالي تتعادل نظرتي إلى الجريمة مع نظرتي إلى العقاب. من الذين يستطيعون جريمة عقاب الحد إن كان جلدا منه أو إن كان رجما إلى الموت؟ من الذي يستعظم ذلك؟ يستعظم ذلك الذين يرون أن الفواحش شيء بسيط. شوف، هؤلاء هم الذين يستطيعون ذلك. لذلك بتقول أوروبا ما يعني مو مستعدين يسمعوا هذا الكلام. لماذا؟ لأن الفاحشة أصبحت عندهم شيء طبيعي، ما دام في بريطانيا أصبح الشذوذ الجنسي شيء طبيعي وأصبح حقا يمارس بالتراضي. فالحقيقة كما يقول علماء الجريمة والعقاب، علماء الجنايات، دائما النظرة إلى الجريمة فرع عن النظر إلى النظر إلى العقاب فرع عن النظر إلى الجريمة. فدائما لازم يكون في تناسب بين خطورة الجريمة وخطورة العقاب بشكل فردي. فالذي لم يؤمن بعد بخطورة الزنا شيء طبيعي أن يرى أن عقابها قاسيا، لكن ماذا نقول لهذا الإنسان؟ ترك الآن العقاب، خلينا نرجع لموضوع الزنا، خلينا نرجع إلى موضوع الزنا وخطورته في المجتمع. هل هو خطير أم ليس بخطير؟ إذا عدلنا ذهنه وآمن بخطورة الزنا في المجتمع تجد أنه عاد فعدل رأيه أيضا في العقاب، فاعتبره عقابا سليما، رغم أن هذا العقاب متى يتطبق؟ غالبا يتطبق على الشاهد مسكين، أو ما يتطبق على المجرم. واليوم الذين إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع عقاب الزاني المحصن بالرجم، هؤلاء الذين يرون أنها شيء قاسي جدا وأنه في نوع من الوحشية وأنه ما في رحمة إلى آخره، اعلموا أن هؤلاء قبل كل شيء يستهينون بهذه الفاحشة ويرون أنها شيء طبيعي أو يكاد أن يكون أمرا طبيعيا تماما. وأنا أقول طالما كان الناس سليمين فطرة وطالما كان الناس غير منسوخي الكيان، فإن لم نطبق شريعة الله بتنظيم وبإشراف المسؤولين فإن هذه الشريعة نفسها ستطبق ولكن بأسلوب غوغائي حتما. لأن الرجل الذي يرى ابنته قد ارتكبت الفاحشة ماذا يصنع؟ الذي يرى أخته قد فعلت ماذا يصنع؟ الرجل الذي يرى إنسانا قد ارتكب الفاحشة بابنته أو بزوجته أو كذا ماذا يصنع به؟ ذلك من عقاب الله عز وجل. إلى الآن ما الذي يقع؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أشد من هذا بكثير. تقع الجنايات المتلاحقة وتقع بين الأسر الدماء التي لا تكاد تجف. فماذا فعل ربنا جل جلاله؟ أخذ زمام المبادرة من أيدي هؤلاء الناس وشرع هذا العقاب حتى يكون ذلك كيلا يطفئ هذا الجرح ويطفئ الفتنة. هذا هو معنى شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي يفهم هذا الكلام؟ الذي يتمتع بفطرة إنسانية سليمة. وربما سلب الإنسان الفطرة الإنسانية السليمة، ما أكثر الناس مرضى، ما أكثر الناس معقدين. هل تشكون أن الذين يمارسون الشذوذ قد نسخت طبيعتهم؟ طبعا لا نشك، يعني ما هو شيء غريب، لكن هو شيء غريب عند الذين شذوا في بريطانيا. ربما أولئك الناس يرون لافتات من نوع معين نحن اذا رايناها تشوب لها رؤوسنا، لكنهم لا يرونها شيء عادي. شباب يعلمون عن انهم يبحثون عن رجال وانهم كذا وكذا الى اخره، ولهم كل الحرية في ذلك، ولهم أماكنهم المعدة لذلك إلى آخره. هل هذه فطرة إنسانية سليمة؟ طيب، هل نقيم قوانيننا وتشريعاتنا على أساس الفطرة السليمة أم على أساس الفطرة التي شرذت؟ سؤال. هل نجعل قوانيننا وتشريعاتنا تابعة لكل الفطر التي شرذت؟ لا، هذا لا يجوز. القانون وظيفته أن ينتشر الناس ويربيهم. القانون وظيفته المحافظة على الطبائع السليمة، على الفطرة السليمة، على الأخلاق السليمة. إذا القانون دائما والتشريع دائما يفرض أن الإنسان طبيعي النزع، فطري الكيان، فهو يغار، وهو قد غرست فيه هذه الحقائق تماما. اذا الشريعه تاتي مطابقه لذلك. لا نجعل الشريعه مزقا مزقا من اجل عيون الشاذين. كثير من الناس اليوم نسمعهم لا يعني يرون مانعا ان تخرج الفتاه من بيتنا فتملك لنفسها الحريه التي يملكها الانسان ايا كان، تسامر أصدقاءها، تساهره، تراقصه، تخلو مع من تشاء منه، تذهب مع من تشاء منه، ثم تعود مع المساء أو مع جنح الصباح إلى دارها أو لا تعود. كثير من أبناء جلدتنا يتمنون هذا المطلب ويفتحون لها إلى هذا الباب آفاق العمل. آفاق العمل ومن شأن العمل يحاولون أن يفتحوا للمرأة السبيل إلى هذا، لكن يرون أن مفتاح ذلك ما هو؟ العمل. هؤلاء الذين يصطنعون في كل أسبوع واحد معروف دائما، يعني يخترع الرسائل، اجته رسالة من فلان مدري شو بيقول، اجته رسالة كله كذب كذب كذب. هؤلاء الذين يخترعون هذه الأشياء ثم يجعلون نصيحتهم للفتيات أن يخرجنا إلى العمل، فاعل العمل، فاعل اشتغل، فاعل اشتغل، أحسن من الزواج العمل، العمل، العمل إلى آخره. هل تشكون أن هذا الإنسان وأمثاله ليس العمل عندهم غاية بمقدار ما هو وسيلة؟ لا، هو وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟ إلى أن تتحرر المرأة من فطرتها قبل كل شيء، تتحرر من الأسرة، تتحرر من سلطان المربي، لأنها تشتغل كما يشتغل غيرها ولا منة لأحد عليها، فهي تملك منهاجها في الحياة وليس لأحد عليها من سلطان. متى تستطيع أن تقول هذا؟ إذا اشتغل. هؤلاء لا يدفعون المرأة إلى العمل من أجل حاجة، لا والله. الشريعة الإسلامية هي شريعة المصالح أينما حلت. شريعتنا تقول إذا اضطرت المرأة ولم تجد الزوج الموفق أو الأب الموفق أو من وكل الله إليه الإنفاق عليها، فلا أن تخرج فتشتغل في العمل الذي يتأتى منها بشرط أن تؤدي الواجبات التي كلفها الله بها من حجابها وسترها وعفافها وأن لا تختلي بالرجال. لكن هؤلاء يريدون للمرأة أيا كان وفي أي ظرف كان أن تخرج إلى العمل، وهذا ليس مقصودا بذاته، ولكن المقصود منه تمزيق شيء اسمه الشرف، تمزيق شيء اسمه الأسرة، تمزيق شيء اسمه عفاف المرأة، تمزيق شيء اسمه الزواج. نعم، تمزيق الزواج، لأن السبل الخلفية إذا كثرت أمام الشباب فإن الشباب عندئذ يستغنون عن الزواج، وعندئذ الفتاة الخصام تقف هكذا وتجد أن الشباب قد تركوا ميدان الزواج والنكاح الشرعي لأنه تفتحت لهم أبواب خلفية. واضح. لكن أغلق الأبواب الخلفية تجد الشباب كلهم اضطروا إلى الزواج. شيء معروف. أمران متناقضان، إذا وجد أحدهما اختفى الآخر. هؤلاء الناس الذين استمروا أن يروا الفاحشة أمامهم أن لاحت وعاشوا وهم يهونون من أمرها ويرون أنها شيء تافه وسيط، من هذا المنطلق يقولون إن شريعة الله قاسية. من هذا المنطلق. ولكنهم لو علموا أن الفاحشة فاحشة وأن المجتمع لا يمكن أن يتماسك إذا شاءت فيه هذه الفاحشة، فإنهم يعلمون أن هذا العقاب إن لم يكن خفيفا فهو ليس بقاس بشكل من الأشكال. وهؤلاء الناس عبارة عن أناس يقلدون أو رب تقليد العاشق الأعمق، تقليد الإنسان المتيم الهائم الذي باع عقله في سبيل هذا التقليد. هؤلاء هكذا، وهم لا يعلمون في الوقت ذاته كم تعاني اوروبا من هذا الامر، من هذا البلاء. تمزقت الاسر فيها، شاعت الامراض والاوبئات، والاباء فيها، شاعت الاولاد الذين لا اباء لهم. في كل عام عدد الاجهاضات التي ينكرها القانون بالملايين، النساء اللاتي يفقدن حياتهن من جراء ذلك، الأولاد الذين يعانون من أمراض وأوجاع وتشوهات لا حصر لها، الأمراض النفسية المختلفة التي ينشأ عليها الطفل لأنه لا يعلم لنفسه أسرة يحيا تحت ظلها. كل من أراد أن يستمع يجد هذا كله ويسمع هذا كله، بدلا من ان نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، بدلا من هذا يقوم بعضنا فيتخذون من وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه وسيله دافعه دائما الى ان ننافس هؤلاء الناس في امراضهم التي يتشكون منها، في امراضهم التي تنزعف انينهم منها الى شرق العالم وغربه. امرأة من السويد جاءت منذ عامين الى البلاد العربية تقوم خبيرة اجتماعية، فاخذت تحدث الصحفيين وتكلمه وتقول انني اهنئ المرأة العربية التي تعيش في ظلال هذه الاسرة المتماسكة العزيزة، وتحذر المرأة والرجل من ان يندفعوا الى الواقع الخطير المهلك الذي وقعت فيه المرأة والرجل في أوروبا. ويأتي مع ذلك الناس الذين ضرب التقليد الأعمى على وجوههم وأطفائهم فلا تعلم لهم عقلا ولا تعلم لهم فكرة، يدعون هكذا إلى أن تخرج المرأة من البيت، تخرج إلى العمل، تصادق، تصاحب، زواج بلا بدون زواج، العمل يغني عن كل شيء، ليش الزواج عجيب؟ سلم هذا الرجل، أليس من حق المرأة أن تسترفد رغبتها؟ طيب كيف يقوم لها هذا الزواج؟ معنى ذلك أن لك سبل أخرى تغنيك عن الزواج. هذا الكلام لا يقوله إنسان شريف أبدا، هذا الكلام الإنسان لا يقوله إلا إنسان شاب، إلا جرثومة فرضت فرضا على هذا المجتمع. هذا الانسان ينبغي ان يعلم ان الشرف غريزه فطر عليها الانسان. في اوروبا لم يستطيعوا ان ينتزعوا هذه الغريزه، وجد شذوذ ولكنه يظل شاذا، ويظل الايمان حتى في اوروبا على هذا شذوذ، يسمى اسمه عندهم شذوذ. معنى ذلك ان الطرف المقابل هو الحق، هو الشيء الفطري، هو الشيء السليم. شيء آخر، شيء آخر قد يكون قائل القرآن قال عن الزنا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، على أن نحن نطبق ما قاله القرآن. لكن القرآن لم يقل الزانية والزاني يلزم كل منهما إذا كان محصنا، هي من جبتها؟ طبعا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد ذلك بشكل متواتر معنوي، فهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى ثلاث، اولها الثيب الزاني. الرسول صلى الله عليه وسلم اقام الحد على ماعز بهذا الشكل، اقام الحد على المراه الغامديه بهذا الشكل، والرسول صلى الله عليه وسلم اوضح هذا باحاديث اخرى. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع كالقرآن تماما، ولا فرق بينهما أبدا. وقد ظهرت تصريعا أقول موضع في صفوف من بعض من ينعتون انفسهم بالمسلمين وما هم بذلك، ينادون ان القران هو المصدر الوحيد للتشريع، نطبق القران. لكن السنه لا، السنه فيها الصحيح وفيها الباطل وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها كذا فيها كذا، سنه من وجع الراس السنه لا، القران فقط. هل هذا الكلام اولا الذي يقول هذا الكلام صادق مع نفسه؟ أقصد، هل هو فعلا يريد أن يطبق القرآن؟ لا والله، لأنه لو كان صحيح يريد أن يطبق القرآن لطبق قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا. إذا بيقول لنا في أحاديث صحيحة، بنقول أصبحنا كان حاشا والعياذ بالله، ربنا ما كان عرفان إنه ما آتانا الرسول بيعيش بس لقرنين، عصر الصحابة والتابعين، بعدين ما بيصدق لنا الحديث الصحيح، فكان شلون قالنا: وما آتاكم الرسول فخذوه. إذا الذي قال هذا الكلام والعياذ بالله ليس إلها، الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه يعلم أن ما آتانا الرسول سيصل إلينا وسينفذ إلى يوم القيامة وهو صحيح. الصحيح معروف، والضعيف معروف، والمتواتر معروف. ومعجزة خدمة السنة معجزة لم يوجد نظيرها في العالم أبدا. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يسندون ظهورهم إلى الجدران. القرآن متعب، الحديث متعب في صحيح وفي ضعيف. ماذا كان يصنعوا إذا لو وجدوا قبل أن تدون السنة في عصر البخاري ومسلم؟ ماذا كان يصنعون لو وضعهم التاريخ مكان أولئك؟ من حسن الحظ أن هؤلاء الناس لم يوجدوا في ذلك العصر. ونقول لهم إن هذا الموقف يذكرنا بالخارقة التي أوحاها الله إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال حللناه، ألا وإن الذي حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. ويقول في حديث آخر: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. نقف عند هذه المنطقة ونشرح تتمة الحديث في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى.